يقول السائل أحسن الله إليكم: إذا كانت السنة وحي فكيف يوجد في السنة صحيح وضعيف؟ إذا كانت السنة وحيا فكيف يوجد في السنة صحيح وضعيف؟ الوحي هو ما صح، والضعيف لا نسميه وحيا، هذا هو الجواب باختصار. السنة الصحيحة هي الوحي، وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا تسمى وحيا، فالمقصود بالوحي ما صح من السنة، وليس المقصود كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسبت كثير من الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة والتي لا تصح نتيجة للأهواء والتعصبات الطائفية والمذهبية والطرقية، ونتيجة للأغراض الدنيوية والعياذ بالله، فكثر الوضاعون، بل إن بعضهم يضع أحيانا قاصدا الخير، لكن ليس كل قاصد للخير يصيبه. فقد روي عن رجل وأظنه نوح بن أبي مريم أنه وضع 100,000 حديث في فضائل سور القرآن سورة، فلما قيل له: لماذا وضعت ذلك، أو لماذا فعلت هذا وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال: رأيت الناس انكبوا على أحاديث ابن إسحاق وسفيان وسير ابن إسحاق وغيرها، فأردت أن أحملهم على كتاب الله جل وعلا والعياذ بالله. فالقضية خطيرة جدا، بل إن بعضهم قد يضع للتزلف، فقد ورد أن رجلا كان عند المهدي رحمه الله، وكان المهدي أحد الخلفاء بني العباس يحب الحمام، وكان عنده حمام كثير، فجاء هذا الرجل وساق سندا اخترعه من عند نفسه، وأدخل في حديث صحيح لفظة ليست من الحديث، فقال: عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح والعياذ بالله. طبعا حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، هذا حديث صحيح، لكن هذا الكذاب الأشر أدخل بقصد التزلف إلى من؟ مهدي. إلى الخليفة المهدي رحمه الله، لكن المهدي كان عالما جليلا، فلما سمع هذا عاقبه وأمر بذبح جميع الحمام وأطعمه للناس، أطعمه للناس، وقال: ما دامت هذه فتنة قد حصلت فلنتخلص من هذا الحمام، وعاقب هذا الرجل الذي ألف وزور هذا الحديث وزاد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. وعليك أن تفهم يا عبد الله أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا نسميها وحيا، ولعل هذا السؤال ناتج عن عدم فهم الأخ السائل أو غيره لعلوم الحديث، لأن البعض من الناس يظن أن كل حديث مكتوب في الكتب يظنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولقد اتفق أن أحدهم قال لي بالحرف الواحد: كيف تقول هذا الحديث أن هذا الحديث موضوع وهو موجود في الكتاب الفلاني؟ سبحان الله، يعني كل ما يوجد في الكتب يعتبر حديثا صحيحا؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في بيان أهمية علوم الحديث: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وكلا الأثرين في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله، يقول: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يفتري على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فانتبه كيف يتجرأ فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نسمي الحديث الضعيف أو الموضوع سنة حتى لا يلتبس الأمر على هذا السائل أو غيره. يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، ولكن السلف لما كثر الوضع وكثر المندسون وكثرت المحدثات والانتصار لها وكثر وانتشر أصحاب الأهواء، قيض الله لهذه الأمة علم الإسناد وعلوم الحديث، علم المصطلح، وهو من الوسائل المساعدة العظيمة على تنقية السنة مما شابها أو مما وضعه الناس وأدخله فيها. فهذا هو المقصود يا أخي الكريم، عليك أن تفهم كلمة ضعيف وكلمة موضوع. ليس المقصود أن هذا من السنة، يعني حتى يصاغ مثل هذا السؤال: إذا كانت السنة وحي فلما نقول إن هذا صحيح وهذا ضعيف؟ نعم، الضعيف لا يسمى سنة ولا يؤخذ به، كذلك الموضوع لا يؤخذ به، وإنما الذي يؤخذ به ما صح بالسند المتصل وما حسن عن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتصل الذي ليس فيه شذوذ ولا علة. فانتبهت يا أخي الكريم، هذا يجب أن نفهمه فهما جيدا، لأن البعض من الناس يفهم يسمع هذا الكلام فربما نفر، وربما أنه فهم خطأ كيف تقول هذا الحديث ضعيف والراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الله، ألا وقد علمت أن هناك كذابون، أن هناك كذابين، وهناك وضاعون، وهناك دجالون، وهناك من يضعون الحديث لمجرد نحلة ينتحلونها أو حتى لقصد سب من يخالفهم. يعني بلغت الجرأة ببعضهم إلى أن يضع الحديث في سب من يخالفه من أهل النحل المختلفة، وهذا أمر في غاية الخطورة. أذكر مرة من المرات أحد الناس قال، حدثني أحد الإخوة وهو حي يرزق، يقول إنه لما بين وكان يقرأ في رياض الصالحين على الناس في المسجد، فأحد الأحاديث فيه ضعف، فقال القارئ بعد ما شرح قال هذا الحديث ضعيف، قال لا الضعيف أنت، ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الضعيف أنت، كيف تقول عن حديث الرسول ضعيف؟ هو لا يعرف، يعني مشكلة أنه ليس عنده فرقان ولا يفهم كلمة ضعيف، يظن أن نضعف حديث الرسول. لا، نضعف الأحاديث التي قالها الناس، التي نسبها الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت بالسند المتصل وخلى من العلل والشذوذ فإنه يعمل به ويؤخذ به، سواء كان متواترا أو أحداً.